السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يا سنين قبل ما تعرفي يعني ايه اي جي ار ويعني ايه مطلوب النورمال بيبي بس بتكمل كام يا سنين؟ 3 كيلو ل 4 الرقم ما بنكمل كام؟ من عندي لل 98% تايم موست انجل سيمتومز راح من 10 لل 98% تايم امتى اقول على البيبي اي جي ار تحت الايه؟ تمس او تحت كام كيلو؟ 2 كيلو ونص. ايه الديفرنشال دايجنوزز يا مان؟ اوف عندي لوبر كويت اديني من الاحلى للابحش طب الفحمه المحروم بعدين المطرود طب عليك طيب مكروسوم يعني اكتر من 98% او اكتر من كام كيلو؟ 4 ونص معانا يا ناس الدبابيك اكتر من بس عشان تتابعوا عريضه نفس الكلام ازاي اقول لك الفرد والبولي قبل ما تعرفي النورمال اماونت اوف ابيوتيك فلويد كام؟ حد عارف النورمال اماونت اوف ابيوتيك فلويد كام؟ 1 لتر عندي وجابت مول جابت مول جابت مول اللي يقول لي عندي حضرتك انا بوصل عندي حضرتك ال1 لتر ده امتى؟ شوف كل الناس متخيله ايه؟ كل الناس متخيله ان عندي ميه بتفضل تكتر تكتر تكتر الناس فاكرة إن المية تفضل تتكون لا يا راجل ده في ظاهرة طبيعية اسمها ظاهرة الإيه؟ الإكسبكتيشن حد يقول لي بتبقى جريد زيرو عند الأسبوع كام؟ وبعدين عند الأسبوع ال 34 بتبقى كام؟ وبعدين عند الأسبوع ال 36 بتبقى كام؟ وبعدين بنوصل للماكسيمم على الاسبوع كام؟ لا لا لا يا شعراوي نادي حد من بره ربنا يبارك كام؟ لغايه الاسبوع عندي 38 توصل فيه لدرجه الايه؟ كالسيفيكيشن حضرتك ايه يا دكتور؟ عايز اقول لك سيدي الفاضل درجه الكالسيفيكيشن دي على الاسبوع 38 وفعلا يا جماعه نقطة عندي الأميوتيك فلويد عندي الأسبوع كام؟ 38 وبعد كده كمية الأميوتيك فلويد عندي أخبارها إيه؟ بتقل إياك تكون فاكر إن المية ويجي يقول لك كده في الأس كيو ماكسيموم أماونت أوف أميوتيك فلويد إز أتيند أت 40 ويكس ترو ولا فولس؟ فولس أمال بتبقى أتيند على الأسبوع كام؟ 38 دكتور مش قبل كده موضوع المية ده تعرفنا المية دي بتتكون إزاي؟ حاضر يا سيدي الميه ليها مصدرين المصدر عندي الاولاني ليها زي ما كاتب لك عندي في الورق اللي انا مديها وفعلا المصدر عندي متساهم بجزء كبير عن طريق الفيوجن من عندي لمين؟ للبلاسيفا يا دكتور ده نعرف ان المصدر وكمان الفيتس عن طريق عندي الفيتال ايه؟ الفيتال يونت والله معاك حق بس انا عايز اقول لك حاجه تفتكر مساهمة الفيتاس دي في أول 20 أسبوع ولا في تاني 20 أسبوع؟ جابت موت اللي يقول لي ليه في تاني 20 أسبوع؟ فاكرين 500 جرام بوصل له عند الأسبوع كام؟ 20 وبعدين على الأسبوع ال 40 بقى كام؟ 3500 يبقى فعلا هتلاقي في الورقة اللي عندك مكتوب إيه؟ إن المساهمة بتاعت الفيتاس مينلي السكندهات والمساهمة بتاعت المادر مينلي عندي في الفيرستهات ليه بقى دول؟ الأبيوت فلويد ده أخباره إيه؟ 3 حاجات بيلعبوا فيه. إيه الـ3 حاجات بيلعبوا فيه؟ ماشيين ما بتطلعوا، عيل بيطلعوا، ويا دكتور المية دي محجوزة في مين؟ في أبيوت إيه؟ في أبيوت فاندي ممبرين. بس خلاص أقدر أقول إيه؟ قصدي أقول لك لو عندي حصل أوردو هيدرامنوس، إيه أسباب ما حصل أوردو هيدرامنوس؟ ماشيين ما بطلت تطلعوا، عيل بطل يطلعوا، أو الممبرين ده إيه؟ فرقع عندي وبقى ينزل لو جيت قلت لك بولي هيدرامنس هتقول لي ايه؟ بس خلاص ماشي ما طلعته بزياده عيل طلعه بزياده او الامنيوتيك ممبرين ده ايه شعب ايه؟ بزياده اذا فهمت الفسيولوجي كل شيء انتهى مش كده عايزك تبص فوق خالص على اليمين عندك في الورقه اللي مديها لك على الفسيولوجي عندك مصدر الام نص الاولاني ومصدر الفيتس في النص الثاني. ميتل ايه؟ يورت. بس عايز اتكلم حاجه مهمه قوي، الفيتال يورت برودكشن بتعتمد على بروستاجلاندين، على الرينال بروستاجلاندين. اكتب بس كبير كده. اليورين اللي بيطلع ده محتاجه بلس في الكيدني من البروستاجلاندين علشان ايه؟ علشان يطلعه. يبقى اكتب جنب الفيتال يورين رينال بي جي، رينال بروستاجلاندين مهم. وتفضل يا دكتور عندي الميه تزيد تزيد تزيد تزيد لغايه الاسبوع 40 ولا ماكسيمم عندي الاسبوع 38؟ ليه ماكسيمم الاسبوع 38؟ علشان ظاهره اسمها ظاهره ايه؟ ترانسبوتيشن. ساعتها عندي يا محمد يا حسن بيبقى الامنيوتيك فلويد فوليوم كام لتر؟ غلط، مش عشان الامنيوتيك فلويد فوليوم، انا بيوم اقيس الفوليوم مع محمد لان في كتير من الميه بيبقى ايه؟ مستخبي. طب ما بقيس حاجه اسمها الامنيوتيك فلويد ايه؟ ايه هو الانجلس؟ بيبقى ازاي؟ ذا صف اوف ذا فور ترانسفيرس ولا فيرتيكال؟ فيرتيكال. ذا صف اوف ذا لونجست فيرتيكال فور نعم علشان تاتش. The sum of the عندي vertical four quadrants عندي of amniotic fluid. انا لسه ما قلتش حاجه يا مريم، ما قلتش حاجه، قلت حاجه عشان تتفهم، انا لسه شرحت حاجه. انا عمال اقولها بقول ايه؟ ان عندي حضرتك في حاجه اسمها amniotic fluid. ايه المصادر بتاعتها يا مريم؟ مصدرين. ايه المصدر الاولاني؟ الام. الام بتطلعه عن طريق ان هي بيحصل ديفيوجن منين؟ لسان. ايه المصدر الثاني؟ الفيتس. الفيتس عندي بيطلعه عن طريق الاثنين يورين. اقول لك على حاجه، هل عندي الامنيوتيك فلويد ستاتيك ولا دايناميك؟ يعني ايه ستاتيك؟ ليه بقى؟ مين اللي بيطلعه؟ بلاسنتا. طب ما يجي عندي يطلع من البلاسنتا، البيبي بيشمه من هنا. طب هو تقريبا حد من مناخيره بيبريز ولا بيرسبايد؟ بيبريز. والبيبي بياخده من بقه. طب هو البيبي بياخده من بقه وبيسموه البيبي بيعمل ايه؟ سوالو. يبقى البيبي هياخده عندي في الجي ار تي وعندي هيتنفسه عندي في التراكيه. وليه بقى؟ اما عندي الميه بتخش في التراكيه بتمشي ازاي؟ بتمشي في التراكيه وبعديها بتمشي برونكاي وبعديها بتمشي تيرمال بروديوس لغايه ما توصل للالفيولاي. لا، بتقف عند مستوى مين؟ تيرمال بروديوس. يعني بتخش على الالفيولاي ولا لا؟ لا. ودي بتبقى مشكله كبيره جدا وقت الولاده، ان الالفيولار بتاعت البيبي بتبقى ايه؟ لابسه. محتاج ايه الماده اللي بتطلع عشان تقلل السيرفس تنشن بتاعها؟ سيرفاكتر ليستر وسفيكومايلين. طب ومين مخصوص يا مريم؟ وانا عارف انك شاطره وسورين ربنا يبارك لك في الدايابيتس ميليتس فوسفاتيدايل جليسرول. تمام؟ يبقى هما كام سيرفاكتر؟ سته. لسه ما خدتهمش. ماشي. سته سيرفاكتر كويس قوي. وبعدين اللي البيبي يشربه من الجي اي تي يخش فين عندي؟ يخش عندي في الاستومك. طب يخش في الاستومك وزي ما دخل في الجي اي تي زي ما ينزل من تحت في الاستوز الصعيد، جزء كبير قوي من الميه دي بيتم استهلاكه. نعم يا دكتور، استهلاكه في ايه؟ الصعيدكم. انتوا ما تعرفوش ان العيل 80% عباره عن ميه؟ مين اللي عمل ميه العيل دي؟ مين اللي عمل السي اس اف؟ مين اللي عمل الدم؟ مين اللي عمل الانترستيشال فلويدز؟ ان البيبي بيمتص مين؟ جزء كبير من هذه الميه اللي جوه الجي ار تي وبيستهلكها. طب والجزء الاخر يا دكتور عندي حضرتك اللي ما بيستهلكوش بينزل ازاي؟ هو بيمتص كتير، اللي عايزه عايزه، واللي مش عايزه بينزله مع اليورين على مع من الكدني على هيئه ايه؟ يورين. ايه اللي بيساعد اليورينري فلو؟ ان في الكيدني بروستاجلاند. يبقى اللي بيساعد على اليورين ان في حاجه رينال بي جي. يعني ايه رينال بي جي؟ يبقى ربنا حاطط في الكيدني بروستاجلاند علشان تساعد عندي ان القول ينزل. طب ده من قدام، ورا دكتور اللي ماشي في الشيك تي هينزل من ورا على هيئه ايه؟ ستولز. يبقى البيبي جاي من قدام من فتحتين ونازل من تحت من ايه؟ فتحتين. مين الفتحتين اللي فوق؟ بق ومناخير. مين الفتحتين اللي تحت؟ يورين وستول. وهل عندي الميه دي ستاتيك ولا دايناميك؟ تفضل تلف تلف شويه تنزل ديفيوجن عندي من البلاسنتا وشويه يحصل عندي برينيشن من البيبي وتفضل تلف تلف طول ما الامنيوتيك ممبرين ايه؟ انت. وتفضل طول الحمل المية تزيد تزيد تزيد تزيد لغاية ما توصل للماكسيمم على الأسبوع ال 42، صح ولا غلط؟ أمال الماكسيمم عندي 1 لتر وجت في الأمس كيوب بتبقى على الأسبوع كام؟ 38. ليه؟ عشان ظاهرة طبيعية جدا تستهدف أنت الإيه؟ كالسيفيكيشن. بتبتدي الكالسيفيكيشن دي من الأسبوع كام؟ 30. وبعد شوية دكتور على الأسبوع ال 34 أو النبي فكرينا بأصحى من النوم الله يخليك علشان عندي حاجة مهمة الساعة 8. ده معاك؟ ده معاك أساسا. قولي لي ظبط الوقت دي 8 إيه؟ ماشي. وعدي أسبوع ال 36 سكن مجريد، وعدي أسبوع ال 38 سكن مجريد. يبقى الماكسيموم كونسنتريشن على الأسبوع كام؟ 38. قال لنا الدكتور عندي أقدر أقيس المية وأقول إن هي 1 لتر. لا، المية ما بتتقاس. أمال إيه اللي بيتقاس؟ أميوتيك فلويد إندكس. بنعمل إزاي يا دكتور أميوتيك فلويد إندكس؟ بالسونار. بنعمل إيه يا دكتور؟ نثبت الصورة. طب وما نثبت الصورة يا دكتور بتتفاجئ إن عندك كام كوادرنت أما تقسمها 4 في 4؟ 4 كوادرنت. أهو أهو أهو أهو. بيتعمل إزاي بقى الأميوتيك فلويد إندكس؟ ذا سم أوف إيه؟ لونجست ولا شورتست؟ فيرتيكال ولا ترانسفيرس؟ اور ذا فور كوادرنتس؟ طب والمجموع العادي بتاعهم ما بين كام لكام نورمال رينج؟ 5 ل ايه؟ 5 ل 20. طب حد عندي عرف ايه هو التعريف بتاع البوليجو هيدرانوس؟ هو عندي لما الانيوتيك فلويد اندكس يبقى اقل من كام؟ اقل من 5، او كميه الميه تبقى اقل من كام؟ نص لتر. اخدت بالك من حد؟ طيب على فكره التعريف ده غلط. أمال يعني إيه أورجا هيدرانوس؟ أورجا هيدرانوس is a clinical diagnosis، معناه إن كمية المية تقل للدرجة أنت تقدر تحسها بإيدك إن فعلا المية قليلة. يعني إيه الكلام ده؟ is decrease of the amount عندي يا مريم is decrease، أنا هقول عليك is decrease of the amount of the amniotic fluid to the degree could be felt clinically. يعني إيه could be felt clinically؟ تحس كده فعلا ان الميه قليله وان تفاصيل البيبي سالت اسمها ولا لا؟ وان سماع البيبي سالت اسمها ولا لا؟ طب بص يا عموره في السياق، تعالى قول لي يعني ايه بولي هيدرانوس؟ بولي هيدرانوس يعني ايه يا عموره؟ سكال امنيوتيك فلويد من 5 ل 20 امنيوتيك فلويد اندكس، يبقى بولي هيدرانوس معناه اكتر من كام؟ 20. او ان هو يبقى اكتر من كام لتر؟ 2. خد بالك من حاجه، ان هنا 5 زي 5، ان هنا 2 زي 2، هتدي بالك ازاي المثلين؟ اكتر من 2 لتر او اكتر من 20. يبقى ايه التعريف عندي يا الاء؟ التعريف عندي ويا شريهان الامنيوتيك البولي هيدرانوس اكتر من قد ايه؟ 20 سنتي امنيوتيك فلويد اندكس، او اكتر من كام لتر؟ 2 لتر. غلط. بولي هيدرانوس تعريفه از ايه؟ كلينيكالي is increase of the amount of the amniotic fluid to the degree which could be felt a يعني ايه to the degree which could be felt a clinically؟ ان الميه انك ما انتش عارف تحس مين؟ البيبي، او لدرجه انك ما انتش عارف تسمع مين؟ البيبي. ايه يا دكتور عندي اللي هيخلي حضرتك عندي الميه تقل او الميه تزيد؟ حد عارف اشهر اسباب ايه؟ قد ايه يا ماجد في ثلثين الحالات؟ اديوباسيك عندي في مين؟ اديوباسيك عندي في ثلثين الحالات. الكلام ده يا دكتور بنشوفه كتير ولا قليل؟ يا جماعه اي حاجه نادره في المنهج تبقى كام في الميه؟ كلين عندي البريماتيور رابشر ممبرين كام في الميه؟ لا وقت يا جماعه، البريماتيور رابشر ممبرين ده مش بالحسبان خالص. امال مين اللي بالحسبان؟ بريتير بريماتيور رابشر ممبرين. طب والمارك العك اللي تحت واللي فوق دول كام على بعض؟ واحد متقسم بالتساوي على الاثنين، ده نص في الميه وده كام؟ نص في الميه. عارفين زي درس مين اخدناه قبل كده بالظبط؟ كان كل نسبته على بعض كام؟ 1%. والبلاسينتا بريفيا كانت كام؟ نص. والاسدنتا بيمرش كانت كام؟ نص. طب انا عايز اعرف حاجه، ايه عندي اللي هنا قلل الميه؟ يسير المصادر قلت. ايه هنا اللي زود الميه؟ يسير المصادر زادت بمنتهى البساطه. طب ممكن نلعب مع بعض؟ يلا نلعب. ايه قلل الميه؟ مصحاني من ثلاثه، يا اما المشيمه بطلت تنشع، يا اما الولاد بطل يطلع يورين، يا اما الممبرين الانتر ده ايه؟ مين اشهر سبب فيهم حط عليه صح؟ اشهر سبب للاورجا هيدرانوس ان يبقى عندي مين؟ بريماتيور رابشر ممبرين. مش كده، انا عايز عينك تربط في الورقه بسرعه. ايه اشهر سبب للبريماتور ربشن ممبرين؟ انفكشن سبيشلي مين؟ جبس. ايه اشهر سبب عندي للبولي هيبرانيوس؟ بص على عليه صح، دايابيتس ميليتس. ايه اشهر سبب عندي للبولي هيبرانيوس؟ لا سيبه يا ابراهيم، يا ابراهيم ما تنزلوش في ودنه حرام عليك. ايه اشهر سبب عندي حضرتك للبولي هيبرانيوس؟ بريماتور ربشن ممبرين. طب ايه كمان يا دكتور يخلي الميه عندي تقل؟ اما المشيمة تبطط عندي تنشعب، المشيمة تبطط تنشعب. بقول لك يا سيدي بلاسنتال انسفشنسي. يعني ايه بلاسنتال انسفشنسي؟ ايه اسباب بلاسنتال انسفشنسي؟ يا سبب في الام، يا سبب في المشيمة، يا ام بخيلة، يا مشيمة وحش. يعني ايه ام بخيلة؟ ايه اشهر اسباب في مصر؟ ارسي ديزيز، ابو بره حلو السجاير، ابو جوه خالص سوء التغذيه عندي، ومين؟ مالنيوتريشن، او شويه انوماليز في البلاسينتا او الكون، وعلى راسهم عندي مين؟ وعلى راسهم عندي البلاسينتا ريفيا. اصل ما بين الخلطين، يلا بلاسينتا ممبرينيشن، سيركمفاليت بلاسينتا، فيلامنتا سنسيرشن اوف ذا كورد، سكسنتيريت بلاسينتا. يلا بلاسينتا ممبرينيشن تعمل ايه؟ بلاسينتا فيم. سيركمفاليت بلاسينتا تعمل ايه؟ اكزانتا هيموجين. والبلاسينتا ساكسيونتيراتا والفيلامينتا سنسيرشن اوف ذا كورد بتعمل ايه؟ بتعمل عندي بازابريبي. كل الحاجات اللي بتعمل بلاسينتا انسفشنسي معناها ان كميه الدم اللي راح للبيب قليله، وكمان كميه الدم اللي هتعمل ميه هي كمان مين؟ قليل. ومن اشهر حاجه موجوده في مصر من كل العالم كده بيكلمس. كويس. طب حد عارف ليه مكتوب البوست ميكروبيكس؟ والله جاب لي اي، لان مع الزمن لما البلاسينتا تكبر هيزيد المين؟ كالسيفيكيشن. طب حد جامد يقول لي ليه عندي الاطفال اللي بنديهم لامهم الحامل تفضل ماشيه على لبوس مسكن للالم فتره طويله؟ دي صعبه. الام اللي تفضل تقول لي بتوجع بتوجع بتوجع، لبوس مسكن لبوس مسكن، تلاقي الميه بتقل. جامد اللي يقول. وايه علاقه الانتي بروستاجلاندين باللي انا بقوله ده؟ البروستاجلاندين مهمه فور ايه؟ في تريور برودكشن. عشان كده اكتب المعلومه دي، ممنوع ان حد يدي انتي بروستاجلاندين في الحمل بعد الاسبوع ال 32 او اكثر من 36 اكثر من 6 اسابيع ورا بعض. ممنوع اعطاء لبوز بروفينين اشهر مسكن للالم في الحمل. ممنوع اعطاء لبوز بروفينين اشهر مسكن للالم في الحمل. امتى يا دكتور؟ أكثر من 6 أسابيع أو بعد الأسبوع ال 32. ليه؟ إيه مشاكل الأنتي بروستاجلاندين؟ هيعمل إيه في المية؟ هيعمل أورجان درامز. برافو عليك. مش فاهمة ليه؟ لأن الكيدني علشان تطلع يورين محتاجة مين؟ بروستاجلاندين. الكيدني بتاعت مين؟ العين. ولو اديت الأم أنتي بروستاجلاندين هيأثر على الفيتال يورين إيه؟ برودكشن. هيقلل مين؟ هيقلل عندي كميه الميه اللي حوالين البيبي. طيب حد فيكم سمع عن هذا السندروم اللي اسمه عندي كوتر سندروم في الاطفال؟ كوتر ده عندنا اشهر من النار على العالم. رينال بيبقى فيه رينال اجينيسيس، اكتب جنبيه رينال اجينيسيس قوي. الكدني فيه عندي ما بتبقاش عندي متكونه كويس. رينال اجينيسيس. ماشي. طب لو عندي رينال انجينيسيس الميه ايه؟ بتغلي. قولي تعالي هنا يا ست الكل، تعالي كده بنعمل لك عندي وناخد منك سيمتومز. اول حاجه، هل تقدر في حد بيشتكي من عنده حضرتك اولجا درامنوس ولا الشكوى انت هتعرفها من الاتيولوجي؟ ايه اشهر اتيولوجي عندي يخلي الميه قليله؟ يا بريماتور ربشن ممبرين يا كل عين عندها ايه؟ ريت خمسة. تعالي يا ست الكل، هاتي بطنك هنا، تلاقي الفندق اللي من فوق ولا تحت؟ تحت. تحس عندي البيبي سولا ولا لا؟ تسمع البيبي سولا ولا لا؟ تيجي عندي تفحص لوكالي، تقدر تفحص لوكو ولا لا؟ تقدر تفحص لوكالي طالما ما عنديش مين؟ بريماتور ربشن ممبرين. طالما ما عنديش بريماتور ربشن ممبرين افحص لوكالي. وساعتها لو فحصت لوكالي هلاقي عندي باب الفروتر كبيره ولا صغيره؟ الاقي عندي باب الفروتر ايه؟ يا جماعه الست دي ولادتها سهله ولا صعبه؟ ليه ولادتها صعبة؟ لا بمنتهى البساطة كده، علشان كمية المية اللي موجودة حوالين البيبي كتيرة ولا قليلة؟ بنسميها ولادة على الناشف. يعني ايه ولادة على الناشف؟ يعني بص كده تحت عندك على التريتمنت هتلاقي ان اليوترس ده سهل جدا جدا ان يكبس على البيبي. لا مش يكبس على الكورد، يعمل كده بس، والميه قليله وميكانيكا الولاده مش ماشيه. وبعدين في حاجه غريبه قوي، بس بيتش دي عاليه جامد موت. اللي يقول لي ليه بيتش عاليه؟ هو ايه اللي خلق؟ انا شرحت لكم ازاي بيتش. لا انا قلت لك ليه البيبي كفالك بيبقى كفالك، ليه البيبي بيبقى كفالك؟ طالما هو عمال بي ايه؟ بيلعب، طالما حواليه ايه؟ ميه، ويفضل يلعب طالما حواليه ميه لغايه اما يثبت عند وقت معين بايمتر اوف اكوموديشن. الراس الصغيره في مين؟ اللور سيجمنت الصغير. والباتوكس الكبيره في مين؟ في الفندس عندي الكبير. فقلت لك اي حاجه تلخبط الثلاثه دول، اي حاجه تلخبط الاكوموديشن، اي حاجه تلاقي خلي الراس ايه؟ كبيره، او اي حاجه تخلي الفندس الكبير ايه؟ صغير، او اي حاجه تنتفير مع حركه مين؟ البيبي، او اي حاجه مع كميه الايه؟ يبقى انا هلاقي بريش في الاورجو بس ولا في الاورجو والبولي؟ عليك في الناحيتين هنا وهنا. مش كده لو بصيت على التريك هتلاقي نسبه كبيره من العينين دول بيولدوا باي ايه؟ باي عندي سيزيريان سكشن، مش مشكله خالص. طب دكتور العيانه دي لو جات لك عندك المستشفى وعرفت ان عندها كورنيا دراموس، ايه اول حاجه لازم تعملها؟ اكسكلوجن. اشهر سبب، ايه اشهر سبب؟ طب لو عندك كورنيا دراموس جاتك المستشفى، ايه اشهر حاجه لازم تعملها؟ اكسكلوجن. لازم تسحب سكر صوم بعد ساعتين. وبعد يا دكتور لما تكسكلود الحاجه المشهوره بتعمل الترا ساوند. شايف فوائد الالترا ساوند؟ نمره واحد، لو وراك الامبيوتي فلويد اندكس اقل من خمسه تبقى العيانه ايه؟ ده مش كده وبس، ده هيوريك عندي حضرتك تشوه مشهور. اسمه ايه التشوه المشهور؟ طب وحد جامد موت يقول لي ليه اخر السنه في الام سي كيو مكتوب ان البوتر سندروم رينال ارجنسيس وورجن ادرانوس وكرينيو فيشال انوماليز؟ ليه وشك بيتنطبق كده؟ فاكرين الارك جايبوزس؟ فاكرين التلبس كوارنبريس؟ اه مفيش ميه، هبقى ديفلوب سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ شويه كرينيو فيشال ايه؟ انوماليز. ماشي يا دكتور، اوكي. طيب وكمان الالترا ساوند لو قال لك ان في كالسيفيكيشن زايده قوي يقول لك عندي ان البلاسينتا دي بوست ايه؟ ماتيور. يعني الالترا ساوند مش بس بيشخص، ده كمان بي اكسكلود الايه؟ بي اكسكلود عندي بالاتيوب. بعدين اكبر حاجه عندي مشكله ان الميه دي لو قعدت قليله حوالين البيبي فتره طويله جت مثل يقول لو الميه دي قعدت طويله اكتر من ست اسابيع او الميه دي قليله من قبل الاسبوع ال 26 دي اخطر مشكله تحصل على البيبي. حاجه اسمها لونج ايه؟ هايبوبليسيا. بالذات لو ايه او ايه يا جماعه؟ لو عندي حضرتك الاولجا ادرانوس اكتر من ست اسابيع، لو قعد او قعد او الاولجا ادرانوس باديه قبل الاسبوع ال 26. طب يعني ايه ارثرو جريبوزس؟ تيبس مفاصل. طب يعني ايه ثلاث سكوينو فيروس؟ الجنوب بلجس بيسموه ولا ان الرجل القدم تبقى فيها بلانتر. ماشي يا دكتور، اوكي. طب يا دكتور حضرتك مش كاتب مشاكل برولونج الاورجا ادرانوس بس، ده انت كاتب كمان برينيتال. يعني ايه برينيتال اسفكسيا؟ يعني الولاده سهله ولا صعبه؟ ليه عندي حضرتك الولاده صعبه؟ علشان الميه قليله والرحم هيبقى كابس على مين؟ على الكور. مش كده وبس، ده عندي نسبه كبيره من نسبه مال بريزنتيشن اسمها ايه؟ ريت. عرفت ليه يا جماعه لما بتتسال في اخر السنه شكوى غالبا عينيك الاورجا ادرانوس هيولدوا عندي فاجانا ولا سيزيريان؟ غالبا هيولدوا مين؟ سيزيريان. ده يوم ما تولدهم. لكن العادي عندك في الحمل هتفضل عندي العيانه اللي عندها اورجا ادرانوس وهي قاعدك عندك في الحمل في المستشفى هتفضل خايف عليها لو الميه تقل قوي والبيبي تموت. يقول لي ايه اللي انا هعمله عشان البيبي ما يفطس؟ لا مش سي تي جي بس، ده لازم الاول اعمل ايه؟ دوبلر. ولو لقيت السي تي جي مش مريحك تعمل ايه؟ بايوفيزيكال بروفايل. تتحجز وما عندناش حاجه بنعملها غير متابعه لثلاث حاجات وطلع سجاد موتر يقول متابعه الفيتال ويل بينج، متابعه اللنج ماتيوريتي، متابعه الجروث. الناحيه الثانيه كان جروث بتاع البيبي في الاي جي ار، انما هنا الجروث بتاع كميه الايه؟ الميه. ما عندكش يا دكتور اي اداره ينفع عندي يزود الميه دي؟ للاسف ما عنديش. غير جربوا حاجه واحده اسمها حاجه اسمها امن انفيوجن. يعني يحقنوا عندي بالامن سنتيزس يحقنوا شويه ايه؟ ميه. اكتب جنبيها تحت التجربه، كلام فاشل. امن انفيوجن. طب لو انت هتذاكر عندي بالصياد، تفتكر لو الست يبقى عندها ميه كتير وعندها كوريا جرامنس هعمل امن سنتيزس واحقن ميه ولا العكس؟ اسحب ميه. طب بص كده على اليمين واقرا اسمها امن انفيوجن ولا اسمها امن ريدكشن؟ اسمها أمر يا جماعة تعرفوا حاجة اسمها أمر سنتيزيس؟ عارفين لما اتكلمنا عن الألترا ساوند قلنا إن ينفع يستخدم في الجاينة في مين؟ وبيستخدم وجينا كل حاجة وقلنا إن هو ينفع الدياجنوستيك أو ثيرابيوتيك. طب عارفين في الأوبستاتريك هو مش بس دياجنوستيك ثيرابيوتيك عن طريق إن أنا أدخل آلة اسمها أمر سنتيزيس. قول لي في الصفحة اللي عندك كم مرة استخدمت الأمر سنتيزيس؟ استخدمتهم هنا ثلاث مرات واضحة وفي مرة في الحصة اللي فاتت خفية أنا ما قلتهاش. مكتوب بس بالورقة. إيه الثلاث مرات اللي هنا عندك؟ لو عندي بريماتيور رابشر ممبرين اعمل أمر سنتيزيس واحد إيه؟ لو لقيت الصبغة عندي في براسنج ولا نابكن كده يبقى فعلا عندي مين؟ فورم. طب لو عندي أولجا هيدرانوس زود المية بحاجة اسمها أمر إيه؟ إنفيوجن. طب لو عندي كل هيدرانوس قلل المية بحاجة اسمها أمر إيه؟ سنتيزيس أمر ريدكشن. برافو عليك. طب ايه الحاجه اللي بنستخبيها كانت موجوده في الاي جي ار؟ حاسه كده من نظري؟ ان انا بيقول لك بندي ثلاث ادويه اسكوسيد هيبرين ستيرويد وقلت لك زود الدواء اللي بينعمش اللي هو مين؟ فيتامين اي. لو بصيت في الورق النظري هتلاقي مكتوب ان الامن سنتيز بيحرقوا جلوكوز او ثيروكسين امينو اسيد او ثيروكسين. ليه؟ يساعد النمو يساعد النمو. يبقى الامن سنتيز بس ما تبصش عليا دلوقتي. يبقى الامن سنتيز دي حاجه بتساعدنا ولا لا؟ دايما عندي بتساعدنا في كل الامراض. طب بنفس الذكاء تقدر تقول لي ايه اللي عندي هيعلي عندي نسبه الميه في العياده اللي خلوني بكل هيدرانوس؟ حد يقدر يقول لي حاجه من ثلاثه؟ يا المشيمه ابتدت تزود، يا العيال ابتدت تزود، يا الممبرين نفسه ابتدى ايه؟ يزود. يعني ايه اشهر سبب يخلي عندي المشيمه تطلع ميه بزياده؟ دايابيتس مليتس. برافو عليك. ازاي؟ جابت موت اللي يقول لي الثلاث اسباب اللي في الدايابيتس مليتس بياكل هيدرانوس. اكتب نمره واحد لارج بلاسنت، ادي واضحه واحد لارج بلاسنت، اثنين وثلاثه الضمير. ماشي يا عم. طيب اكتب نمره اثنين. ايه عندي نمره اثنين؟ حد غيرك يقول؟ يلا يا مريم. يبقى اول حاجه اي عيل كبير مشيمته كبيره لارج بلاسنت. ماشي. طيب ايه تاني حاجه عندي؟ تاني حاجه الام اللي عندها سكر وعندها اوزمولر لود وعندها بوليوريا، هذا السكر الكبير بينتقل للبيبي وبقى عنده اوزمولر لود يبقى في فيتال بوليوريا. يبقى دي نمره اثنين فيتال بوليوريا. والله العظيم ما بقول كلمه. طيب ونمره ثلاثه ايه اللي في الدايابيتس ميليتس نمره ثلاثه يزود الميه؟ ان يكون عندي السلطانيه دي مش موجوده، السلطانيه دي مش موجوده اسمها ايه؟ ادينك كيفري open neural tube defect and كيفري يفضل ينشأ عندي ميه الى الخارج. ماشي يا دكتور. اوكي يبقى دي مشاكل المشيم. او لا بص يا مالك بص مشاكل العيال احفظها كده. تقول لي عيل كتير عيل كبير عيل مشوه، دايما تقول كده عيل كتير عيل كبير عيل مشوه. يعني ايه عيل كتير؟ اظن مرسومين زي الامارات عموم وينز. أنهي توينز عندي اللي يعملوا وينزلوا مية أكتر؟ أما يبقى عندي توأم غير متشابه ولا توأم متشابه؟ عارفين أي توأم غير متشابه؟ كل واحد طالع موبايل يوم السبت الجاي اسمها باينوكلر، بيبقى كل واحد في الكيس بتاعه، رجع بالتاني. إنما لو توأم في نفس الكيس اسمهم إيه؟ يونوكلر. الاثنين عند طب والمثل يقول لك في الاتحاد إيه؟ يبقى مين اللي هيعملوا عندي كل هيدرانوس أكتر؟ أنهي توين؟ يوروبلر ايه؟ توين. لان الاثنين عنده بيعملوا في بنفس الايه؟ السلطانيه. اما تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر ما تكتبوش حاجه لان كل ما تكتبش ما تكتبش حاجه لدرجه ان يقول لك برنس نوعين. نوع عندي بيكبر بسرعه قوي بشكل حاد ويقدر كده عندك تلاقيه مكتوب اسمه ايه؟ اكيوت. ونوع عندي الميه بتكبر عندي بالراحه ويسموه ايه عندي؟ كرونيك. سبحان الله. طيب النوع الاكيوت ان الميه تكبر قوي بشكل حاد ملوش غير سبب واحد في المنهج، حتى عرفه؟ يور اوردر توين. ما تكتبش حاجه انت لو بصيت تحت على الانفستيجيشن. طب بص على الانفستيجيشن، اول حاجه اكسبلود ايه في حاله الاولى ادرانوس؟ والله العظيم اقطع رقبتك اخر السنه اقسم بالله دي من الحاجات الشافه واللي تدمر. حالتك يا بنتي ايه؟ كل ادرانوس. ايه اول حاجه لازم تعمليها؟ سكر صم. اللهم بلغت، اللهم فشل يا رب، انا خلصت ضمير من الشباب دي. اكتبي جنبيها اكسكلود عندي دايابيتس ميليتس هام جدا جدا شفوي. وبعد كده كالعاده هعمل ايه؟ التراساوند. الترا ساوند دايجنوستيك بس ولا بيشوف الايتيولوجي؟ بص قارن كده بالاولجا درامنس، هناك كان الاندكس اقل من 5، هنا اكتر من 20. هناك كان بيشوف كونجنتال فيتال اسمه ايه الفيتال انومالي اللي هناك؟ فوتر. هناك هيشوف شويه، هنا هيشوف شويه ايه؟ فيتال انوماليز ثانيه. هناك كان بيشوف بوست بيرتيو بلاسينتا، انما شوف بقى هنا هيشوف ايه؟ هيشوف عندي بالذات شايف بقى مكتوب جنبيها بالذات مين اسوأ توين؟ يوني اوفلر. خلوك في حاجه اسمها ايبولا هيدرامنس، والاكيوت اسوأ بكتير منين؟ بالكرونيك. اكيوت البطن كبرت اب، انت عارفين الاكيوت ده كونسيرف ولا ترمينيت؟ ليه ترمينيت؟ شحر واحد بس. مش عارف نفس ممكن الادرانوس دي ميه بتبقى قد كده مش عارف نفس، عشان كده غالبا الاكيوت بول ادرانوس بتبقى ايه؟ بنعمل عليهم ايه؟ ترمينيشن. ماشي، وايه سببها؟ التحميد؟ يوري اوبلر توين. يبقى اطلع لي فوق يا دكتور، تفتكر في اخر السنه جالك منتال بلوك، الرسمه واضحه عندي معايا نجلاء؟ نهلاء الرسمه عندي واضحه، يا اما المشيمه بتفرز كتير يا اما البيبي يفرز كتير، حاجه من ثلاثه، بيبي كتير بيبي كتير بيبي كتير. طفل مائي تدرس دالس عمال بينشع ميه من كل، او طفل مشوه جالا موت فيه كله يقول لي ايه مشوه بيعمل كل هيدرانوس؟ ايه الاوبن يورال تيوب ده اسمه ايه؟ طب الكونجنتال نفروزز بينزل البيور كتير سهله، انما بقى الصعبه السوجيال ادريس. ما بيبلعش. طب اقول لك على حاجه بقى، طب وتفرق ايه لو ما بيبلعش؟ طيب حضرتك ما بيبلع في الميه كتير، فلو هو ما بلعش مش هيستهلك الميه كانها ردت في ايه؟ زاد. مين هنا يا جماعه؟ شكل دكتور الاطفال موت. انت عارف ان انا عندي مستشفى كبيره انا ببنيها دلوقتي في رقم 5؟ والله ده كويس، انا مش اقل منه. مفيش مشاكل خالص. يوم ما اجي اطلب دكتور اطفال تتعين، والله العظيم يا ماجد بنعمل الاختبارات دي. بدخلها تستلم عين، انا راح صرايا اهو، على واحده ست عندها بولي ايه؟ بولي هيدرامنس. عارف هي بتتعين ايه؟ على حاجه واحده بس. ان يا دكتور بجد بجد لو هي دكتوره شاطره اول لما تطلع البيبي ده تعمل كده. ليه هتدخل بقى في الكاستر وتشوف الاسلوب السالك ولا لا؟ عشان من اشهر الاسباب اللي عندي الاستروجين ايه؟ ادريس. يمكن ما تاخدوش بالكم من الحاجات دي، لكن بجد ده بيتحول لاكل عيش بعد كده. بجد عندي ان انت لما تيجي تتعين في مستشفى وتستلك بيبي كل هيدرانوس، ولو ما دخلتش قسطره هنا علشان تاكسكلود الاستروجين ادريس، بالنسبه لي ده موضوع ايه؟ ده موضوع مشكله. طيب مين الاسوء؟ الاكيوت ولا كرونيك بول هيدرانوس؟ عشان كده ربنا يخلي نسبة الأكيوت قليلة قوي. طب هي نسبة الكرونيك بولي هيدرامنس كام؟ أنا لسه 1% متوزعة بالتساوي على 2 نص. اقرا كده النسب. كرونيك مكتوب فيها كام؟ 1/200. 1/200 يعني ايه يا مها؟ يعني نص بعون الله. انما تلاقي الثانية الأكيوت 1/ايه؟ على 2000. ريلا كرونيك خليها أندر. أوحش. خد بالك بقى. أكيوت بولي هيدرامنس تيجي بدري الشهر الرابع الخامس، وإيه سببها الوحيد؟ الأوفلر توين، إنما كرونيك بولي هيدرامنس تيجي إيه؟ متأخر، السادس السابع مفيش مشاكل. أكيوت بولي هيدرامنس كل السيمتومز فيها أقل ولا أكتر؟ أكتر. جنرال العيانة جاية بجنرال مانيفستيشن مهببة، ديزنيا، بالبيتي، كلها إيه سيمتومز؟ براشر سيمت، لور لمب إديما، مش عارف كاتب لك إيه جنرال؟ ايفن بلس اور ماينس بري اكلامسيا، وجدع موت اليوم. البولي هيدرامنس دي كتير دي اللي تعمل عندي بري اكلامسيا. برافو يا عم، برافو يا عم، والله والله لا جبت بس عجبتني. بس الناس كلها قالت ايه؟ ان الميه الكتيره بتعمل بورتو كيبل كومبريشن، فده اللي بيعلي مين؟ الضغط، اخص عليكم. النظريه دي اللي بتقول لي كل ما التروكوبلاست بيزيد بيعمل لي ايه؟ بري اكلامس. فاكرين الخمس عينين دول؟ مين ده؟ زيكلر بول، ادرفيتاليس، دايبيتس ميتس، بولي هاد ابطالك زي العفريت كل السنه، ومين اللي لوحده ده؟ انتروسوليتيك سندروم، برافو عليك، ماشي يا سيدي الفاضل، اوكي. تيجي تبص ابل، مين اللي لا يمكن تعرف ان فيها بيبي ولا لا يمكن تسمعها من كتر ما هي كبيره؟ اديو، انت عارفه كبيره لدرجه ايه؟ انت عارفه ساعات لما درست الجراحه شفت البراستا من الابندكس، تلاقي هنا بينز وبتاع، دي فينس وسترايا والتاني مش الجلد بيفتح وبيلمع من كتر ما هو عندي مين ستراتش لا يمكن تعرف تحس بيه ولا يمكن ايه اسمعي نعمل كرونيك ولا ادرامس اسمعه بالعافية واحسه مين بالعافية ولو جيت فحصت بجانب العلاج ليه تعلاج باجو فور ووتر مية كتير ضغطة والمية دي ممكن تبقى اي وقت فاكرة من ضمن اسباب البريماتورش من جرين 7i ومن ضمنهم انفليشن بيقول يا جماعة ده صحيح على فكرة يا جماعة انت لو جالكم في الامتحان يا جماعة منتال بلوك لازم تمشي بهذا مثلا حاجة مثلا زي بعد الديفينيشن والايتيولوجي والكلينيكال بيكشر والانفستيجيشن كومبليكيت لو جالك منتال بلوك تكتب ايه وايه على طول ماتيرنال وفيتال برافو عليك ولو جيت عندي تكتب عندي ماتيرنال ممكن تقسمهم لي بريجنسي بارتيوريشن والله العظيم حد بيقول جامد موت يقول كلمة السر في كل المشاكل دي حرف الايه اديني في الحملة اي حاجة حرف الايه تخطر على بالك بايلونفرايتس صح بالذات اني كلام اليمين بسبب عند الضغط الكبير من الميه على اليمين على اليوت بريجنسي صح بسبب اورت ليفر كومبريشن لا امال بسبب ايه بسبب الخمسه اللي انا بعملهم دول تروبلاست زياده طيب يحصل بريتر ليفر صح طب يحصل عندي حضرتك بلاسينتا بريفيا ليه يحصل بلاسينتا بريفيا؟ لان اي ميه كبيره مشامتها كبيره ومن كتر ما طب ايه اسباب البلاسينتا بريفيا؟ حبايه الفول وايه؟ ومشيمه طب استنى استنى استنى طب يحصل عندي غير بلاسينتا بريفيا اكسيدنتا هيموريتش؟ طب ايه اسباب الاكسيدنتا هيموريتش؟ وعدوي حاجه من جوه حاجه على الحيطه حاجه من بره وشايف الرسم اللي رسمها لك فاكر الاربع اسهم ده ايه السهم اللي جاي من اليمين ده؟ تروما زوج بيضرب مراته على بطنها بالشلول بص عليك تروما دي تروما واحد ولا تروما دكتور؟ وهو بيقلبه وبيعمل سيرم كيفاليك فيرجن ايه السهم اللي فوق ده؟ ابنورد امبلانتيشن على شكل وحش بص عليكم الشكل الوحش ايه الدوريه دي؟ طب وايه الشكل ده؟ طب وايه الجرح ده؟ لا مش اسكار غالبا اليوترس لبسه القميص وقلعته كذا مره جراند فور فايبرس فيشن او يا دكتور ايه السهم اللي نازل تحت ده؟ صادم عندي ايه؟ وعارف لو حصل صادم رابشر ممبرين الميه فجاه كلها بتنزل ايه؟ فتعمل نيجاتيف ساكشن على مين؟ على البلاد فيسل يشرط الدم من الناحيتين دول ويحصل فينس انكوركمنت مكتشف وفجاه البلاد فيسل يفرقع ويحصل اكسيدنتال ايه؟ مشكله كبيره قوي لما نيجي نولد الست دي ونعمل لها رابشر ممبرين نعمل ايه؟ رابشر ممبرين ده لازم يبقى سريع ولا بالراحه؟ وهي هو ده الموضوع يجي يقول لك يا دكتور العيانين اللي انت ناوي ترمينيت علينا ازاي يا دكتور تعمل عندي رابشر ممبرين بالراحه؟ اقرا كده يقول لك يا دكتور طريقه من الدين طريقه اسمها كنترول رابشر ممبرين اعمل جنبيها صح وطريقه عندي ثانيه اعمل جنبيها غلط يعني ايه كنترول رابشر ممبرين؟ بص يا تامر بتجيلك الست البولياجرامس دي وادي السيرفكس اهو وادي الفاجينا اهي بتدخل صباعك كده في السيرفكس بتلاقي الامنيوسك ممبرين ايه؟ بولشي في عندنا حاجه كده اسمها امني هوك اقول لك بعدين عصايه يعني ليها بوز بترابشر الممبرين ده بتعمل فيه خرم وبعدين بتيجي بصباعك بتدوس عليه بتيجي بايديك بتقفلها بحيث ان تخلي كل الميه تتسرسب ولا تحاول على قد ما تقدر انك تقفلها؟ تقفلها على قد ما تقدر احيانا كتيره بتعمل رابشر ممبرين من كتر ضغطها في الميه البتاع ده يمزع والميه تنزل اكتر مما انت ايه تقدر عندي تسيطر عليه بس هي موصوفه كده ودي الاستاذ دكتور مدحت عبد الهادي من ثلاث اسابيع في الميتنج وقف المستشفى كلها على رجل علشان ازاي ارابشر الممبرين ويعني ايه كلمه كنترول فلو سمحت اكتب جنبيها close it as possible by the fist of your hand معلش close it as possible by the اسمها الفيت ولا فيست؟ by the fist of your hand close it as possible by the fist of your hand ماشي يا دكتور تحس ان هي عمليه ولا فنجان؟ فنجان؟ زمان كانوا بيعملوا طريقه ثانيه ويقول لك طريقه عايز ايه يا دكتور عندي؟ عايز عندي اعمل دروينج للووتر بشكل ايه؟ سموثلي اعمل درو للووتر بشكل ايه؟ سموث عشان كده جه اثنين علماء واحد اسمه درو واحد اسمه ايه؟ سميث عمل ايه درو وسميث دول؟ وعندي آلة وحشة جدا جدا جدا. ايه الآلة دي يا دكتور اللي مرسومة عندك؟ عاملة زي الحديدة بس شين كده، يخش جوه جوه جوه واخرها في منقار كده ويعمل رفع. بس جاي احط دولتين الرفش في ممرنين اللي حصل للباك اوف ووتر ولا للباك اوف هاند ووتر. طب وايه مستو ده؟ ان انت لو ركشرت عند الهاند ووتر شوية مية ينزل، ومين هيلبس عليهم على طول؟ اليوترس. مش كده مية تنزل يوترس يقفل، كأن اليوترس هو الصمام الطبيعي ايه؟ بتاعهم. الآلة دي لا تستخدم، لا تستخدم، لأن لو انت اول ما تعرف تدخلها لغاية هنا تعالي جدا انت بتدخل تخرج مين؟ اليوترس. انت عادي جدا وانت بتنقر كده تنقر ايه؟ تنقر عندي عين الواد. لا دي انا متخلفة بس ازاي قدرت تحفظ اسمها؟ الاسم العلامات ده جاي من كلمة ايه؟ درو ذا ووتر سموثلي، درو سموث بس اسمهم ايه؟ درو سميث كاستمر، ايه الأسطر اسمها كده؟ درو دينا. يبقى كده عندي كام طريقة دايما للرش الكمبرين؟ يا باجو فور ووتر يا باجو فين؟ هاي ووتر. المهم ان المية تنزل فجأة ولا تنزل بالراحة؟ تعرف مين اللي قال الكلام ده السنة اللي فاتت والله جاي على روتين؟ دكتور وسام لما كان بيعمل بريك مين؟ اسايكس. قال لك بدريك ايه فجأة ولا بالراحة؟ مش كده لو نزلت عندك بالعلاج ده هتلاقينا بنعمل امني ريدكشن بترجم مين؟ بالراحة. امني ريدكشن بالراحة زي بالظبط التابنج بتاع الاسايكس، امني ريدكشن بالراحة. بس جاي بتفك ميتو فيكو موتو بيقول لي هل في دواء ممكن لو اديته يقلل المية؟ نعم انتي بروستاجلاندين صح وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.